الله عليه وسلم دل على عدم الوجوب، بل ينصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. الأدلة الإجمالية مصادر الأحكام الشرعية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، العلم بها يعني العلم بحجية هذه الأحكام ومنزلتها في الاستدلال، معنى النص إيه؟ معنى الإجماع، شروط الإجماع، معنى القياس، كل ده اللي بيحطه الأصولي، طرق التعرف على علل القياس، الأبحاث المتعلقة به وبغيره. يبقى الأصولي يبحث عن أدلة إجمالية، الفقيه بينظر في الأدلة الجزئية. طيب إيه الغرض من دراسة أصول الفقه؟ أظن قلنا من الأول ضبط اجتهاد الفقيه، أن يكون منضبطة، مش هيجي في مسألة يقول لي هنا الأمر على الوجوب، ويجي في مسألة ثانية يقول لي الأمر على الإباحة، ومسألة ثانية يقول الأمر على الاستحباب، وما فيش فرق بين الثلاثة. اللي حطله التفريق اللي حيبني عليه أمره هو الأصول. الأمر على الوجوب ما لم تصرفه قريب، النهي على التحريم ما لم تصرفه قريب. نشأة أصول الفقه دي برضو من ضمن المقدمات اللي بذكرها لنا هنا، نشأة علم أصول الفقه. يقول لنا من ساعة ما توجد الفقه وتوجد الفقهاء موجود علم أصول الفقه، سواء هذا العلم كان مدونة أو كان سليقة عند أصحاب الفقه، إن هم عندهم هذا الشيء زي ما بتوع العرب عارفين الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع، وإنه خبر كان منصوب وإن التمييز منصوب، ما كانش يقول لا تمييز ولا خبر كان، هو لغته كده سليقة عنده ذلك. فكذلك الفقهاء الأوائل من الصحابة والتابعين كان أصول الفقه عندهم سليقة زي اللغة العربية كده تمام، مش محتاج إنه يقعد يشرح لك المسألة دي مبنية على كذا، لا هو يفهم. وكان تعبيراتهم أحيانا توافق تعبيرات الأصوليين وأحيانا تكون على شيء آخر، ولذلك لما يتكلم مثلا يقول هذا النسخ عند الصحابة لم يكن بمعنى الإلغاء، لا بل كان عند ابن عباس بمعنى كذا وعند فلان بمعنى كذا، فقد يسمي الشيء بتسمية غير التسمية التي نعرفها نحن، غير ما نعرفها نحن، ولكن احنا درجنا على المصطلحات ولا مشاحف الاصطلح، نحن نعرف الاصطلحات، بس لابد من معرفة ما كان يقوله الأوائل عشان ما نخلطش نقوله هذا من المنسوخ في كذا، وهو لا يقصد به المنسوخ الذي رفع حكمه، يقصد منه معنى آخر غير هذا الشيء، نقوم نفهم اصطلاح الأوائل والمصطلح الذي عليه المتأخرون. طيب نخلينا هنا، يقول لنا الفقه سبق علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود، يعني أول ما دون الفقه ثم بعد ذلك دون أصول الفقه. عبد الله بن سعود الصحابي الفقيه رضي الله عنه كان يقول إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها. الحامل التي توفي عنها زوجها إمتى تنقضي عدتها؟ يبقى هنا الحامل تقعد 9 أشهر مش كده؟ أحيانا يتوفى زوجها فهي في الشهر الأول، أحيانا يتوفى زوجها في الشهر الأخير مش كده؟ المرأة اللي توفى عنها زوجها قد إيه العدة بتاعتها؟ 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. طيب إذا توفي الزوج في آخر الشهر الثامن مثلا فضل لها شهر، هل تعتد بهذا الشهر لما تضع حملها خلاص إن حلت الخطاب، ولا تعتد بأبعد الأجلين؟ خلاف حصل من الصحابة، إن البعض يقول تعتد بأبعد الأجلين، يقول لك يبقى هتبقى النهاردة متجوزة وجوزها مات الليلة اللي هي هتصبح وتحط فيها الجنين، مات بالليل صبحت حطت الجنين، خلاص كده يجوز لها تزوج ثاني يوم؟ هذا صعب. يقول ابن مسعود يجيب ويقول رضي الله عنه الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، دي في سورة الطلاق، يستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة، نزلت بعد سورة البقرة، كأنه يقول النص الجديد اللاحق ينسخ النص المتقدم أو على الأقل يقيده، أو على الأقل يقيد هذا النص. فإذا قال أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى كل أولاة الأحمال الأجل بتاعها سواء من الطلاق أو من عدة الوفاة، الأجل وضع الحمل انقضى الأجل. الآية اللي في سورة البقرة: والذين يتوفون منهم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه وعشر. طب لو هذه الحامل في أول شهر تتربص أربعة أشهر وعشرة، ما فيش فايدة في الأربعة أشهر وعشرة، لكن المقصد بأربعة أشهر وأربعة وعشرة حتى يتبين الحمل فيها. طب ما هو متبين منها، معروف أنها حامل فيها، المقصود منها أن هي تكون نقية الرحم عشان تتزوج إنسان، لا ده الرحم مشغول بالزوج الأولين. فما كان في أول الأشهر كان الحكم هو نفسه اللي في آخر الأشهر، ده اللي بنى عليه ابن مسعود رضي الله عنه ذلك. يبقى هنا استعمال علم الأصول ولا عدم استعمال؟ قال لك ده أصول فقه، ما قالش أصول فقه، ولكن أخذ بالنسخ، وذا باب من أبواب أصول الفقه. طيب يبقى هنا العادة زي ما يقولوا لنا أن يوجد العلم وبعد كده يدون هذا العلم ويبتدي العلماء يزيدوا فيه وينقحوا لغاية ما يصل إلى أوده وقمته. أصول الفقه يقول لنا صاحب علم الفقه ولازمه منذ نشأته، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مش محتاجين، النبي صلى الله عليه وسلم هو يشرع عن الله عز وجل يأمره فيشرع لنا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم احتاجوا بقى للعلوم علم الفقه، وجدد حوادث احتاجوا ان هم يطبقوا عليها قواعد معينة، فكان اجتهاد كبار الصحابة من الأئمة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في ذلك، فبقت اجتهاداتهم ينبني عليها أشياء يدونها الفقهاء. قالوا كزي مسألة ابن مسعود اللي ذكرها دلت على أن في ناسخ وأن في منسوخ والحكم بالمتأخر منها، فبقوا يطبقوا عليها ما جاء في هذا المعنى. بعد انتهاء عهد الصحابة وداء التابعون وساروا على ما سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت حوادث احتاجوا ان هم يفتوا فيها، واختلفت الفتوى وبدأ تقنين هذه الفتاوى، ان الفتوى هذه مبنية على ايه، دي مبنية على ايه، دي مبنية على ايه. فبدأ يظهر هذا العلم بعد عهد التابعين، وكان هو موجودا معهم في فتواهم من الاول. يعني قالوا ان اول واحد كتب في علم اصول الفقه ابو يوسف صاحب ابي حنيفة، قالوا هذا شيء، ولكن ما فيش في ايدينا كتاب يدل على هذا المعنى، انما اللي في ايدينا هو كتاب الامام الشافعي رحمة الله عليه اللي ألف الرسالة، كتاب الرسالة كتاب قيم جدا ومن اعظم كتب اصول الفقه واسهلها، كتاب سهل، اصل الاصول، أصل أصول الفقه، كتاب الشافعي رحمة الله عليه، عالم علامة لغوي، يعلم اللغة العربية جيدا، يعلم كلام العرب جيدا، يعرف الكتاب والسنة جيدا، فوضع هذا الكتاب كتابا عجيبا. يعني كنا بندرسه يوم من الأيام هنا وأرينا على الطلبة وأروا علينا مرات كثيرة، كتاب قيم، نرجو أن يتاح لنا الفرصة أن احنا نقرأ هذا الكتاب من أجود وأعظم كتب أصول الفقه. هذه الرسالة في الأصول تكلم فيها عن القرآن وبيان أحكام القرآن، تكلم فيها عن السنة وأن السنة مبينة للقرآن، تكلم فيها عن الإجماع، عن القياس، عن الناسخ والمنسوخ، الأمر والنهي، الاحتداد بخبر الواحد، أبحاث أصولية كثيرة تكلم فيها. زي ما يقول لنا الشيخ هنا: كان نهجه يتسم بالدقة والعمق وإقامة الدليل على ما يقول ومناقشة آراء المخالفين. يبقى أول من ألفه الإمام الشافعي، يعني ألفه مكتوبا كتابا وصل إلينا الإمام الشافعي، لكن لا يمنع أن غيره كان له هذا العلم، يعرف زي لنا في المراقي أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعربي من خليقة، يعني علم الأصول كان عند غيره من الفقهاء كان سليق موجود دربة عنده في داخله، يعرف كيف يطبقه وإن لم يؤلف فيه شيئا. قال بعد الشافعي كتب الإمام أحمد رحمة الله عليه كتابا في طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر في الناسخ والمنسوخ، وثالثا في العلل، ثم تتابع العلماء في ذلك. إذا ده مقدمة